وما قدر الله حق قدره إذ قال ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس يجعلونه قراطيس تبدونها يبدونها ويخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في حوضهم يلعبون اوجده ندکرنا پاک شکر توحید و دے الوحیت مسئلہ رو چلے دلکنا قول انا دعو من دون اللہ ما لا یعبدنا ما لا ينفعنا ولا یدرنا دے شرک ابطال و دے توحید اثبات مقصودن اگر کا زمنن رسالت مسئلہ پشت اللہ لکا پر اڈیر پی مرون ذکر رو لولو مقصود ہوئی نداغا وہ چیزا ٹھولے پی ہمارونے کنا قوم تا دے کلمے تا کنا پی ہم برکرہ دا چلا الہ اللہ دے خاص کر ابراہیم علیہ السلام چیزی دعویٰ پر لری کنا چیمیش کو ایک اولدائی یا امکنہ ہمیش پی ہمبار دا یہ دے گنا رسلتا ثابت سو چی پی ہمارون آشتا ہم مقصود ہوئی نکن آغا دے توحید مسئلہ وا یہ دے دینا اس مقصودن دے رسلت مسئلہ چڑکے ہ رسالت ما ذکر کی اگر کا توحید مسئلہ با کنا زمین اغا با ونس ابا پش ذکر کی جی واقعہ دا تھا وچ یو یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر ہے کلا ف بخش بندے و مالک ابن سیف نے مدو مالک پیغمبر سے مخبلا پی مریو تے سبت ولا پدے سر لگیا دا لگیا دا بیا اغا دے ڈر جوش نہ و دے ڈر جذبے نہ کنا ذہن نہ ڈٹ کرے وہ تو کہ تو خوش کے سارا خوی پی مر لڑلاندا کنا ہلے پکلو جے تے پی مر لڑلاندا ہڈیرے حسین او جذبے نہ کنا تے ٹھولے پی مطلب کہ نہ بوت نہ انکار کرو کنا پرودیار پرت سے دا کنا جے کنا آیاتین نہ نظر کرے دے گا سڑی پرت سے وما قدر اللہ حق قدرہ وما قدروا ایل یہودہ الله حق قدري قدري نو كلو دي خداي پاك حق قدر اذا يهودي كنا قدر نو كلو دي پاك چكيم حق قدر دا اي ما عذبه عن حق عزمته اي قدر نو عزمت مراد دا كنا تعظيم نو كلو دي خداي پاك لو يه نو گنلا چكيم حق لو يدو چل ور دینه بوت نا پس من کښه چې خدای وړه کنه پی مریض نه ژوند وکنه ان یاد بالله د خدای په بدا درې وی چې بو کنه لوحه سم پی کومر کوم ته لږه ده موسی مل لږه ده په کای پی بار ده په کای کار ده کنه دا ټول درې وښول او ما عرفو حق معرفته او یاد ما ده کنه چې دې خدای په کنده پیدا کنه چې کیما حق په غلې دی الله پاک اذ قالوا اغه وخت چې دا ټکه دی وکړو اغه چې ویل لنبی صلی الله علیه وسلم په مرهم ته ویل وخت خاصه بو په قران یو قران پرې شه مخاصمت او جګړه سره کړله وته ویل چې ما انزل الله على بشر من شيء نظر نظر کړه الله په هیڅ انسان باندې هیڅ شای على بشر من شيء په هیڅ انسان باندې خو په هیڅ شای نظر وکړه نہ مطلق نبوت نہ انکار سے جڑے تھی مری پہ دنیا سے ستانا کول وتوی ہے کہ دے حل کتا دے منکرین تا من انزل کتاب الذی جاء به موسی نورا و ھدا للناس الزمی جو بیر کا کنا الزمی پشتنا دو چتا بیا موسی ہو خپل پیمبار کرے چ موسی پیمبار دا و توراتی بیش که توب دا چه خدای پا پیس انسان بنده حس شای نیویر را در کرده کنا بیا موسا سنی کی مندر وقت لو کنا بدا چا پی امبار کلو دا تورات می چاک توب دا چا پر ندر کلو و توی ادر چه من ان کتاب اللذی جا بی موسا بیا چا با ذکر دکن آ کتابو چا موسا سم پشکرا دا تورات نورن و حدن پدا سه حال شه チェータウラト、パパラ、シパティカン、ラサルカン、ロード。エマネレカビル、ダカナ。ウォデルナス。ウォチキム、アカムディ、リチャデパラ、ロガラダ、エキム、コムデパラ、ウォキム、キャナカンパス、クシュウディ、キャナアガ、シー、ハリアリウシャルディ、ハルケデパラ。ダダメケトボ、チェキン、アガ、ビルコルカナ。サパー・ウノド、デ・ハルケ・デ・パラカナ、ヘデヤタ。ビアガチャーナ・デ・カデカナ、アホマネチ、トラティ・ミシキト、ダ・モサディ・ミシピ・マダ。エサレベクリエネキス・オカナ、ウジバジュ・ジャド。ヨピマル・ジュマラ、ビアガトス・プラサレバクリア・ディズニア・ケカナ。チェスピン・バーツ・ミュータン・ド・ロガラ。ジョー・モサマネ、ヨカナ、トラッマネ。テジャー・アルノ・ホカラティサ。ビリアイヤジャーズウカラティサウリアビリアウタイプユサラウラダイレベナダカナパラザケチワマカドルハイレパレツラキサウナシビドウタイプテサラウラダビエルテファツウフェルマワディサラティプデレウァデルシェテジャーズウヤヤジャーズウマタフュナカシラウヨフュナカシラトゥブドゥナハトゥブドゥナハユブドゥナハダハカナフダハドカラティナディパトフォンフォンシドカラティナディオパテジョニジョニジョニジョニジョニジョニジョニジョニジョニジョニジョニジョニジョニジョニジョニジョニジョニジョニジョニジョニジョニジョニジョニジョニジョニジョニジョニジョニジョニジョニジョニだからファセディアグラデデパラジュダジュダポニシリキラダチェカラカラエトセマトラペラモトラピエファマトラデパラカナギャハポニーロボシテチェナパトラシコダシキサドオチェキメトセディタビアナヘラピエトセメザイナヘラピアビアポニーヘリキサプユディブズカンデュエサチェカラダシチェプトルムのプロジェクトサイトウィチェアウムハウラワダ、ダベラポニーウラワダシリキリディカナアウカントラティチャーナルクダチェトシディアプレアラディプレステマリスタカナアガカガエステマルシャラムノクステマルダカナホビアプデカルクトムトスウィアリムクリチェダミアリムニウディミスケトウダカナダチャーナルクダエイクトブノフィダファテラムカタティンダイアウディリキキキナパポニエカナ、ジュダジュダシリキよぶどなは、しこらかびだがぽにえ、えまよ hibbuna ibdahu、チェディキン ibdahu、しからかうるかなでほしゃびばぽにるぼし、めんはいでがな。わよふぷなかせら、わでれペプテビー、チェキメ、でいぱかな、めざいさらが、フィーチニー、めんばきはでえがな、チェキナ、ディポディケトブシェ、かなてまね、かねべさんのうつる、せぱきなしゅう、あぽにべぬるぼし。وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم وتوسع د ر ز ا ك ر ش م ل اي يهودي فدي ف ر ن ا ك ش ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم ا خبري وحكام ا ن ت س ب ر خبائصه ونتسب لانني كنا بالخباري من التورات الى توراتنا ببيان ما قلت بساليكم私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、なぜわばかりでなべておびしたな。パデポサカダハバラ、ナマラン、ウチナズホカラピン、マリナマン、ソンバザーホンフィーホーディヘン。ビアガラネカプレスパレカラガダワレシェプレスパレバテレシェ。ヤラゴン、チェディケラレベダコーカナ。ラブダパシャコーレベダコーパラボワカ、モカベルシカ、チェンブルシアラパピベファラパセナノコ。ワハザキタブン、アンズルナー、ホムバラコム。

ومو هم المستزئون دا كان دخل كوينكي پرچم كوينكي دي كي دي وده خزال جنب رشو قال لو نشاو لكونا مثل هذا كتير مشوشي مربا دانا منوين رشي ولو ترى إذي الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون لله غير الحق وكنتم من آياتي تستكبرون私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、في غمرات الموت فقا سختي دي مار شكل شكل مبتلاوي سكرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم وملائكة بالوزدوين كوي دخبل لسينا ملائكة بالوسينا بالوزدكولي وي كذا سارو كوا إليم دي پترا بنده بزرب و تازيب پوال بنده پس كنا حضو بيول بنده يكون لهم تعريفا دي تبوياي دي پورا دي كنا تعريفو دي كنا私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、فسبب لك ان تتصل بالابن ان حق ودروغ ورطلم بدعب نبوته والإحاء كذبن وكنتم من آياتي تصبرون وفي وجه تتصل بالخلاف تأتينا تكبر بكو انكار بكو نمي من لكنا داغا منظر ودوريس پر ورنو كدا حالات تولونو تستكبرون تتكبرون دا سينو تيكنا سمانا لرباد باب استفادت منات تفاول سرادا وجواب لو لرأيت أمر عظيمة جزا حضرت وكثير دا مدر توليو ببادر لرأيت من فضيع دير دا خطنوك حالات كوينه ويقال لهم إذاب وعسو ويقال لكنا بياد هندشي هي مخصر قولي لبنده بياد وطرشي لقد جئتمونا فرادا لقد جئتمونا فرادا دا خطوص مشتا غشو غشو روليسا منفردينا عن الأهل والمال والودج بالكل غشي استأكد الكبيرينا والمولنا ودكنا زمن لي زمننا ندي أكل أشكرشتا ندي أكل دولاشتا ندي كنا كبيلا سترا كما خلقناكم أولا تلك سنة من تبوي دوكي سكنا والور أولا تبوي دوكي كنا إيش سان يبي ترى كنا بل كحتى أنا بدر بني إيه خفات الغرات الغرلن في إبلا ويستا لا نغري ويستا غرلن كنا نخطنا ويستا خسيان ويستا اخانا من ابن كركنا بیا نخطر سادر شئ نساليش سادر کنا بیا لغر غشی رغلی سا وطرقتم با خوولناكم و تو سے پریشول اغا نعمتینا دولتینا چا در کریمی بی کنا علاو لشکر خمینشتا سرا چاکیم لاو لشکر پا ذریعہ بتو سا تکبری نا کر کنا سرکشی میں کرا خیسانشتا آتو ایناکم الاموال وطرقتم با خوولناكم وراء ظهوریکم و تو سے پریشن آگا چی در کریمی توستا ورسیا دیخ پلی شوئے پا دنیا شے بغیر اختیار کم بیواقع دن پوتشوی دی وما نرا ما کم شپاکم ویوکال لهم تیوی خندابا بطور سپکاتو تاویل شی چیمیشو تو سرا سے پرفتیون مانے سرا وینی آگا نشت سرا الاسنام باغ بطون الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَا آگا شرفا شپا چه تو سکن دا کی دا با و تو سی ویل چه داگا پا تو سی شکن دا شرکا دی یعنی تو سی پا عبادت سکن دا حق درون دی ایمیش پا عبادت سی ایفی استحقاق عبادت کم انہم فی کم دو تا مذاب مقدر دا انہم فی عبادت کم تو سی پا عبادت سکن داگا شرکون دی میش تا حق تا چه دے کن سیجے وی تولا گبی و دے کن نظر نیاز سکن اوکی زکا چه دا میش پرسیون دی آخو تو سرا نشتا کنا بلکل تنیتن حاوی لوڑی سا لکت تکتها بینکم

ジャレマクレールでジュクリカナエディアスナメナデブトネラデビジャレマクレールでジュクファカイフォトスラフュナリマンマキアメルブランダディアメルラダファトルタフェルダアメリカチダハイプザロナビカナダモブティナザロナビワジャイルレイルセカンドワシャムサワルカマラアラパコアガザータチェガザヴィンカダスペルラカナサカンザリアデアラムよく見るハルコー。ハルコーシーユセリプディスパシェ。メネタバディストリエナ。シャダストラベスティマルディブリズムディラウカー、サポレウカカナ。プロディアルカンダシウカム、サムジュルカラスパサムラ。プロヘビアワシパラムディカナ、サボトダストザウェイ。チビアマシャカタパレベルコテヨレカナ。アトーラストリエマドマンディギアセンハタムシカナ。ダバネバサラパカラダ。ワシャムサワルカマラ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私ハリウィア・セグバリー・キャナベベダーラ、レイベーカナ、マフォルビヒシー。オカエザパッマナビビエリジャンパマナデカナ、マジボンディビヤセマラカナボンダウダーセカナダナチェイハイポケダネスペイヤティケスペケンアガナ、サケンガズオリティワガテレサケンディガズオリケナ。ジャンパマナデマジボンディアパナディセマラボンディアパッカナ、マナビダ。アセカンマハルコーデレイカン、ハコーデレイカン、シデレチダドマフォルビヒー、アラプカダスペナ、サカンアラプカジャラキド、ベポデレハルボンデシャムスカメラプトウダムスブログリディ。ワジャーレイサカン、ワシャムサワカンアラプカザウリドウォルムスガ、エネガザウィンカダラプカドウォルムスガラウデスペラ、ホズバナン、ザリアデヘサブ、ワセタデヘサブ、ヘサブルルアウカタ。アウェルバーマウズパトンヤハズバンシェイクアベーハッピジャーハズプシュードシーラデシャラパケネガザヴィンカダーサムシュルカベラベヘサーベンカナウィスボブネケネアラプジュルクリディワワハルベダケンハリウィダガベヘサーベンメンモカダレンエモカダルザミルナシャガシャムソカマラカナ、ラジャディ。ワジャールレイレセカナノ、ワシャムソカマラ。ヤジリアネ、ヤテジリアネ、ビヘサビン。パダサハルシェカナ。テジランチェカナアラドリミ。ナサンドカマラドリミ、パダサハルシェカチェプリスボブルドリミカナ。パパランダーボンドリミカナ。ナイワマステキリブルナ、バラマステキリアシブルナカナ。ナイワブルチェマキリ、バラブルチェマキリカナ。アラザテチナゴロセケデプロシディアパタムディカナ。アフレパクタエイジリアルビハズバンチビボカデラシドホルバンサラビビダジャーミジュカナモトラシピジリアルペレカナエイジリアルディミダウォルムステガウダメカナミヤシナカナパダサハジビハズバンカチパクリスボブディディラカプセルテハマンシャカナダハマズムズケシュワダザレカタディールアゼーズイラリームザレカダーマスクールアンカナダデアポスポトショファルクルズバヘマズダルンベマナスブハデスバハマズダルダエバベファルオプマナデスブハサラダエモジェルマナブンダエスバマナサボカウェルオドタパデマナブンダチョウダウィンカダデカナデサボサボチョウダウィエシャーコーモディスプヘサボホネットでウィスパチョウダゴガナアラプカスパシリコーダサボプロボシキナラカランドナシリコーダカイプロボシキナナワジカシリコーカナハジリケルビタムのロボシダンゲディスペパカイゴラウラダカナトーラテャロドウダスパブジャコーカチョウダプロボシキナオドタデファルクネズバーツバータウソウメチムザポカダダファレコーモディカンスプヘ ا ل ا ق ش ن ا ل ي ك ا د ا د ا ك م ت د س ا ب و وهو أ و ل ما يبدو من نور ن ه ا ر س ا ب و ك ت ا ب ل ش ي د ا ع و ا ل ا ولا رود و ر ي ت ا ب ل ش ي عن ز و ن م ت ل ي د ا ر ج و ا ت ك و د ي ت ي ا ر ي د ش ب ي ن ا اشبتي ر ف ا ي ب ك د ا ر ج و ا ت ك و ا خ ر ا ي ب ك ت ا ش د ا ش و د ا ك و ي ا خ ر ا ي ب ك ت ا ش د ا د و ن ي ن س ر ب و س ي د ا ع د ي ك ن س ر ب و س ي ك ن ا シパイでアランシャイジョーカーでカナ、シャンソカマリでポロシディカナ。ダトウズデアタヒミダムシキンウィチダホウカナ、トレドファイジャードカナ。オフレディパラベニウリンデラカソンディ。ザレカナマスコータグディールアゼザ。ダガタ、チキキアンダーディウハレブザタチアガリブアゼザパパラバシエ。オシュウエハバダベハルキヒパレマフロカテデカナ。ダディエゲンテザンダ。والذي جاء لكم من نجوم التي تحدث بها في ظلمات البر والبحر وعلى فوق اغازاتا كتوس تقرا جوركري ديستيري اذا فايدة لقرا كتوس بنسر اليارمي ويسابقا تياريدي وكنا داشتشي والبحر يفضلنا تياريدي سمندريشي فلس فارق وسابرشي سابرشي ديك السيرنا كنا اذا سيرنا で、ひだぱいでおかりさかち、どれしまだ、どれもしった、どれじゅうぶだかな、だたらぷりやど。かだ、ファスのあやて、レコミアルモン。バイナイアティビ、バイナイアティビ、アティナ。アダラ、タラコチアガダリ、ディミスポコダーモネ、デモバシー、バイナイアコミネプラチェセク、ピューリ、キャスティエルメリ、ヤタダバチェセク、タダボルシェコ。チェパダボネガウロコ、パダボネソチュコ、ジェケナ。ベシャカシパーパイプリドキビ、ベシャカシカルリパイプリドキビカナ。ベシャカダカナプトナバタトウダカナシャーウナバタアラプリドキビカナ。オシャムソカマカナダハイプリドキビドキビカナ。ヤパディナティジャブウラシーカナシビアチェカナダハイプコーカ。ホディエバトムセカベダラパタカナ、ウシャーズチェバタビワラパトビアブケナ。エディビジャンシェータ、ディビューハシェータ、ディカナビワサイタカナ。ولكن يجب ان يكون من نفس واحد ودالاقه اغازاتا كتوسي بدو كريسا نفس واحدانا هلككم من نفس واحدنا يا ادم جادم دا يا ادم مكان ايضا دنيوكو سكنا سمرا انسانيتكنا فدنيوكو دراندا شدعك سيران رتيجه كان شعرش كمزي زيكنا مزكا بلوطان وشيكنا ايوا انسانا فرياضا دلكسكنا ومستقرون ومستودعون ومستقرون منكم في رحيم زنا تام دي كتوشي يا برحيميش دي ومستودعون وزنا كان عمراتي شوي دي منكم كتوشي في سوريا دي بلاي بشويش زنا عاتي كان مان دي برحيميش دي بلاي بشويش دي كنا وفي كرات بفضل كافي ومستقرون اي مكان كران لكمファムスタカルナ、ラコム、エトセプラムスタカラダ、デキジャイカラダ、ウエトセプラカナ、アジャイワディアタダ、パデガゼシャトセカナワテリペ、エプラヘムシェカナ、セミダポテシスタ、ベエガラヘムネメルボソ、エプラレプショシェプロトウィスタ、ベエガネメルボソ、ダカチャラゾカ、カツファンアヤティレコミユフカウン、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、ジュンバトヘキムセザムレリ。ダラチティジャイベケイベプンダルザネケン、チェキムザムレリ。アメディベプザルウィスレ。ファクリナミノハデル。メメウィアセレケンデゲンアバーナ。シャイシンスパイムデルウィスオカナ。ハデルマザザデマネアザル。パマナシパテマシャバサラダ。ノクレジュミノハバムタラケバ。アメリカのボスイカネディケシンシナダガナムカサシンガナミヨシンジュウカサエデナベミルムシキンハッバンモタラケバニニヨコバラサラスワレヤカボバドバドル カサナビルヒンタウンハワーカデガネミュリカサウンハワイアディポシャンディユリカサディユキャナウリジュリカサカナイエベパデリアボンデカナアダガドナナカナダドネダギニシーバルミナポミケリポイベボンデパナケリカナカダイエベノワデベダガナバトスノワイディリファメランダヒデメンタルハケンワンダニアトンウォジェナーズメンアナビンウォズイトゥナウォルマンアムステビハンバゲラモトシャビウォンドゥルイラサマリヒイザアスマラウォヨナヒインフィザリクムアイアティレコミューミノンウォメンダヒウォデハジリナダハバダウォユブドルメンホウォバダルデクリリディケナハラダメンタラダメンバダルファウォメンダヒウォデハジリナヤニメンタラハデゲウィジナイアワーマイハジミナ、アワーチェックマウディビナ。デレシキムウディアワーカンデゲタタラベテレシフィアクマメハパラポアクマメシェパパレレラフィシェケンワンウォメナハレヨメタラハケンワンウォディハジリナヤディケレウィジナケンワンウミスカナウォタリウボシハラジンウォタリテレシダニアトンチェサラルデューブル、カリブンバズハメバディン、ウォジェナーズミナナバ、ウォシミリディーベプディラブネ、ボヒラ、ディアギローネ、ディゼイトネ、ディアナレ、モスタビハンベルクユブサラシヒビ、ウォラコマポニムリサラシヒビ、ダムスタビンハルダ、ウォガイラモタシャビヒン、ウォニビサラモタシャビエプミュシェバスムズケパーキ。何も言わないで。言わないで、言わないで、言わないで、言わないで、言わないで、言わないで、言わないで、言わないで、言わないで、言わないで、言わないで、言わないで、言わないで、言わないで、言わないで、言わないで、言わないで、言わないで、言わないで、言わないで、言わないで、言わないで、言わないで、言わないで、言わないで、言わないで、言わないで、言わないで、言わないで、言わないで、بفتح صاب الميم سمر وبزمهما الى صموره بمدى جمعي سمرتين كشجرتين وشجر وخشبتين وخشبتين وخشوبه اذا اثمر ويا بسكي ميتا تكلى موال وبوسي اول ما يبدو اول شيء يقول لك كيري كان ايش كيمي ميكنا كيري تقول بك نشتر ترويت الحبيب بكنا وكيف هو جو سرنجي بدغا ويان عيوي غرا بحتن تاو غرا شكرا بحتن زارو شيء هجيري سكاشنشني انا او بيا بجنجر شيء سكنا بدرباتين بداكي بكنا ديان عمزردا نزجي اذا ادرك شكرا سورا سيديك فاخشي كيف يعود ببيعتن غرغزي ني اغاران داولش نيوي كان اسياز يريوي بسري بكنا رجينا بدل شلوكنا سرباتين داكي بكنا هجيري だがせこだが。えなきだれこむあやっ。べしゃかぱでまっすぐへんとせぱでえなしで。だらたんらこだれきひたら。あらばすわいで。だとるかなまぜだらこだれ。ぼんだりちゃらぽくでかでらだちだばれだんびゃしゅんでゆくだばれびゃしゅんでゆくな。あきやまっこ。えとひだりらだおだんげだでばすでやだ。ほれこみみみこんでぱいてせつぜきらり。ほそびぜか。アテレパラダデリラ。ホウィオカチェコミパチシキマンコリリ、アンドモモテフュナビハゼカチェカ、パイドホシキダハルシュ、チャカノマラ、パイマシェ、ベハラセルカフェリン。アカセケディガナダプノーハリ。ダトウレハブレカウザテレリ、パデマケテレリ、パゲテレリカナビアブノーハリケナ。エレパハベラアヤアヤプノシュルケナ。ダガダレレベレパダレルノシュルケパイダネメノシュラ。وجعلوا لله شركاء زمد دي شركا پاس دي توضيق اثبات دي توجيدنا وجعلوا لله شركاء ودا ظلمون خلق گردوی دي خواهد دي پر شرکون گردوی دي اللہ سر شرکون گردوی مفول انسان دي اللہ مفول انسان دي مقدم شوا دا دي اسر زام دي وجه نکنا و شركاء مفول اول دا ويبدل منخو ودي شركاء بدل دي غجن وجعلوا لله الجنه ダーラスラカネペリオンセリコンケビジナツヤピンセリコンケビシャリコンヘブトンジョルケビエティリディアリピテレディアデセザレディケナホダヘトンウェテウェディケナダトフダイダケナオダトマブダオダーチェルディシケナベディケナベラパードハイソアタアホムフィアバトルサネジェディケジナテハバラウムラペバテボトンシェダケナハイカツケナダガフダイダガシャイトンジョルクロダラスレダガシャリクロアランケワハラカホムワハラコーラホバリンワハラカホムアラケダラパクウィドクリフライパキトセカナトセバフルタラパキサポイドラパキウハバラデフィトルマネファケイフェクノセラカウメルセラケダデファイプセラカシダラパクマフルタラダラジュノカサイアデテセメラバブデダラパクマフルタダラサラセルシュコンシュルウハラコーラホバリンベタフィフハラコーウハラコウハラコウヤウハラコウバリンオデイダラジャパラザマナティジュリディハティテフレタラカティラカラパタシュレワイエワイエカナサファイブレジュリティアラガイカナパタパラディブレグラベガレチェセブレジュリティカンタハケテフラシウハラコウラホバリンアラサレパラザマンディチカンティジュリディアイタラシュリディウバナトリナベアイレマバヘルディエスダリナバヘルディセレムナバソンサラウォッタシカナハイソカルアウゼレブルラウェルマラカトバナトゥラスバハナウォクリダラパクラタニロウォタアララパクディエルレダハマヤセフォンディエガナチェディエバヤナビチョハイザマンスタビアナナウォアラドゥンバディウスマワトゥルディウォバアワーワンアプリドキュニカルデスモディムズケアラパクナスムニアプリドキュニアワーワーナチベルプリセンナムリファンノーケナベダピーケンアワーワンアプリドキュニカルベルプリイジャータベラシアワーワンアプリドキュニカルデスモディムズケアフレポケチエスンナケナデスモネネマダワーニエンシャナワーニエミサルウケナダマルベテランダーボディムズボトムズボトスムネミジューケムズケミジューケケケモトザメネソナタもっとおまんがりみさりんさばか。バヘルセラモネナチェケナモスのハイパキリリビ。ビアンナヤコンドウウォルダン。カイエザラブリペカナウラツランゲシーケナ。チェトレデマフルタウォデプリドクリディビアラパタウラツランゲシーネットズラツウォネケナ、ケダイシー。ウォルムトコルウサヘバ。オデラパキビネスタ。ゾウジャービカ。デラパキビネスタ。ダハンソラブラムザムルフォル。وحالاكا كلها شيئا لك دقيقا لك انا مخلوق بزكا جايشي كذا لك انا اجت كايدي عدم نسري بمزياشي وحالاكا كلها من شان ايوفلكا كيدي اجاشان لك انا مخلوق دلبيه تقول كذا شيء لانه فعلشي خلايا كارولا وخايفا مخلوق ندى يلا خايفا كتبت اغا مخلوق ندى هاكا شايكا كذا شان لك انا خلق بدا كذا شيئا لك انا موجود كذا وعلى كل علاقه فهر شبه نشاها باردا زعلكم الله ربكم دائما شركنا موسوطا قد يسقط نبوي شركنا مبدعدا وخالق تاكنا دائما لاقطا تسربنا ولا اله الا هو بل معبود نشتا مغدايدا خالق كل شيء دائما شركنا خالق تا نفع بدوه دائما لاقطا مدعيو كيستا دائما بدتو كيستا كنا واحدو ودائما فهر شبه نجران دا وكنا وكيل حفيظ دا لا تدرك الابصار وما يدرك الابصار لا تدرك الابصار الا هو اغا ذاتا كي قدرش النظرين النراسجي اي لا تراه ابصاري نويني دوتا صور كي يكيري كي دوتا خلا پكنا دخبر ادراكنا نفي وكلا كي كن ابصار موكر ادراك نشي كلا او نرا ياتيش خورو غري دي كنا دالا پا قريت ثبت تا وجوه يوم اذ ناظره الى ربها ناظره زنا مخينه بتر تزاوي كان علاقه الدار بكو كان علاقه بكسي احاديث صار وغلي دي كان نبي سم نپ خلق پرسنا وكرا چ دلاپک مکرم دیدار بكنا قدرا شي کرم ش قدرا يعني قیامت پر دن خوڑے رد از دخاب بي لو يرش بي كان نبي سم مثال وكوي چ دسر سم ياش تو كان ちゅうりえず、みびさかな、ガードバーディー、セレセンジャスト。トシェクスタ、ポジション、トスタ、セタプリフィア、トシェクラ、テレメレポジション、ワイスタ、ウチナ、アテタポジション、ラポクラシー、ドシー。ドトリカ、チャラポケ、エプサル、デプサルシー。ウチハダ、マスンベルウィット、モミリン。ラウフィラハラテ。ダガナ、マスウスタ。アデムサモレウィット、ナワタラダ、マルムソンベウィニ。ファーベルビニカナ。マスタプリエティメサモネボディドラパカラセ、レコリタラ、ジョウジュウヘヨメディナーディラトンエラーベハナーディラ。ネトルアサルウシェイケン、ドコファラサルウシェイケン、ジャコファーベルビニ。ワハディセシハイン。アベレハディセシハイネウジナ、エンナコムサタロンナラバコムカマタロンナカマラリレタルバダラ。ダイワトジドリタロサモケデパラ。ワキラルマラダトヒトビヒ。だから、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はエヤラハラパクダアファルウィニー、ワラタラウティーダファラバサルウィニー、ワラジュズフィグリヒー、アユデクルバサラ。ファベチェヘダノムケナチアガナザルウィニー、ブルダスクワクナスタ。ワラジュフィグリアユデクルバサラワライデクウファベチェヘダノムケナチダイバサルウィニー、ワバサルウィニー、ナユキヤパクタチアバサルウィニー、ワラパクバサルウィニー。او يحيط بعلم يا ويدرك الابصاره على فقط ابصار مني سمعت على فقنا فابصار بني مكمل احاطه ومكمل اقلابكنا فابن علم ذاتي بصر شاطئ ولا شيء ذا نظر شاطئ ولا شيء كنا على فقط بني بيولي فلا سفايك ببصر هو سراب ذاتي بصر صيدا نظر مختلف كيفيكو وجي داس غليدي ذا سرق اكسريدي نذير د س ت ر ج ن ا ش غ ل ي ر ا ونشي كثيري مختبئ تعار نشي خراوني دي اصوزي وكثيري مختبئ تعار شو لكدا دي ول ع ا شو انا باش غ ل ي ر بانكو يسوريكو شغلين ا ق و من دوزي كنا بدك دي ول دا تصوير دا فتو دا اولا والنذير تلقي دي اولا بدي ويحي بدي بنيا دلقي دي بوس ولتا جيجي だいぶ減るでたサーマー。あちきみるでよ、あっぱんでうらげりかな。だしゃ、うれだしゃ、らんげるで。ほでかな、しゃがんでうらげりかな、おぱらんのしゅとれ。べるこんでかな。なかなか、しゅなきゃ、はうんでぼでかぱ、でうればのうんでらんげる。ぱしゅかんとなせるけさり。あたしゅうりかな。だれかはさど、きむらどだ。なかぷとがきゅうらきむらどかな。ぱぼんであたしゅうりゅうしゅかな。アワダガフローリアサリキリウタウヤセ、ナカネグトウ。オビアセキ、ナリカバラマダカナイウォレイ、シヒコカナ。ナディウォレタリズルシー。アディミリアディタリズルシーズルシーズルカナ。ダミリドアディミリカディウォアディカデカナ。ダスピンディウォチミリアディアディアディアディアディアディアディアディアディアディアディアディアディアディアディアディアディアディアディアディアアイワラパタケタパタケタナザフライダーカナダバサフライダーデサイカタカナウワラパタパタラゲリワワラティフアラフォデルカナメハバンダビアウリアイパパラウリアイボネハビラビヘメディパハラテボネシャハバダコウカジャーコンバサイロメラビクムトゥエピマラディアマハケタカジャーコンバサイロジェマドディバシラトジャトウサカナバシラティナウディディナディラルマラディカナダレディチャデルウォラカナディディナディアムトウディタペシコディフォトヒッボネフキャマッボネラベタラファナカナファマンアプサラチャチダウリデルディエマンプロリダマキマニプロリビシャカベタナベショベエデトレキセカナダラフレポケオダダラパクネザンダベマブダラパクチャダファレナシベゾンディプロリデルエアプサラランナサワバアプサラウラウォ私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私 فعليها بأجل وبالا بديجي زون بندى وبالا جلالي وما أنا عليكم بوكيل تيجي جزء بطور بندى كنا سانترينية مكرر أش أكنا كم مسلمون وكنا ركيب لأعمالكم إنما أنا نذير زخير في ربيع كيوم وكذلك نصرف الآيات وليكون دارستا ولنبينه لكم يعلمون كما بين ما ذكر لك سرنگ چدا مذکور بیان میں وکلو كذلك دهارنگ مشکل بار بار اڑوی رڑوی بیانوی خپل آیاتینا دے پر چ دحال کی عبرت نو خلی کلا دس مونے بیان شی کلا د ورمس کی میاخت بیان شی کلا د برمی بیان شی کنا دنا بتاتے کنا غری بیان شی کنا یہ پر چ تو عبرت نو خستا کنا او پروردگار معرفت تے نہ حاصل شی او بل دے پر چ سے کنا یہ منی نا وليكونوا دارستا چه آدر ہوئی توستا چه دا طول خبر کنا تو دے بچه نازدہ کری دیم ایر کفار فی عاقبت الامر دمنا چه دلام تعلیل دے پر رندا دلام کنا دے عاقبت دے پر رندا او بل دا چه نتیجای دارو خیلی چوئی دے کفار چه دارستا ذاکرتا لکتابی تو مکم ذاکرات دے لکتابی صلاح دارتی تے دے لکتابی نازدہ کری دیم وفکراتن درستا درست تو داغا پڑھو کری دی دا نیر کتبی دی کتلی دی اگر مدر سبا کرتے روی کنا ایک کتب المزین وجعت بحادا من حداد اگر نروری دی ولنبینہو لکوم یعلمون او بل دی پر کنا بار بار اتنا ہوئی کچی بیانی که کم دی پر چسک علم دی سک بیجی چاہی کنا اید پر دار تروان ایت بی ما اوخی علیکم ربکا بیاری سر محادو کنا تیت با کئی پمارا دی ایک کتاب چی کمی تو توحی کری ولا اله الا هو نسب المعبود مگر یا لبقتا وت اعراض کدے مشکین نہ کنا دا پرر دا چہ مسلمانی جن نہ کنا دیر ما پس کیرا ولو شاء الله ما شکو کچرا دا پخوا شوی ایدی دی ایمان ایدی دی اسلام تو زرا بو نہ کنا بیا با شت نو نہ کرا وما جعلنا کریم حفیظا وتم پدی بو نہ گران حفیظ نہ مکر کرا فنجادی بیا مالم زبے کنا دی جامل بدل ور کو کنا اتو سے پیغام رسانی دو کنا تی خبر ابو دی پیوا خبر اتا کا وما انت علی می وکیل فتجبر چتی مجبور کی پیمان مدے وهذا قبل امن بکتال ولا تسب الذين يدعون من دون الله اے بتونے تے بعد رد ما وی تے کنا جذبات میں مغلوب سے او بتونے تے کنا بعد رد وی اسا ما کا ابتالی اتا کا ایکت تے بہنوا کہ چدا بھی خسدی بھی حرکتیں سن شکڑے کنا خو بدر دی کنا ماوت کندری ماوت کا ولا تصب الذين يدعون کندری ما کہ خدایوں نے تے چدی بدت کو من دون اللہ پاک نہ ماتوا چ اسنام دی لگا چ نتی یاب دارو کی کہ فیسب اللہ دی بھی مستغل سی او لمبو بھی شکن دی بھی اللہ پاک تے کندری کو جارے بھی کو بدل بھی خلی حدون اعتدان و ظلم کنا پا طریقہ دی تجاوز را دیو رخ بیکن نروی و بنا بیداوی که چی میش خواهیتا تو بعد را دویل کنا بغیر علم بحیر دی علم نا بی لا پا کنا دا لا پا کزمت پاتا بتشتانا بی با لا پا کسگا دو بلا گلی کذالک زینا لکل امتین عملهم کما زینا لهم کما زینا لحولی معملی لکا دی مشکینی تا دخپل عمل و تسوشتادی دارنگی کنا مش کلی کری دی ہر امت تے خپل عمل میں تو فلکرا دا اسے پر خپل بتلے بو نے یہود دی نصارا دی مشکین دی پرم دی مل خیر و شرف فاتوه کنا بے پابند لگ جائے پا کنا ار کے خپل عمل فلی درشی ہو ثم الی رب مرجعم اے دے خپل رب تے تو لے و پسی دو پخرات سے پیو نبی مکان یمنون و یجازم به و اقسم بالله جهاد ایمانهم قسمینا خوڑن دے کفار مکہ پخڑے بو نے کنا صحت قسمینا یہ غایت اجتہاد فی اپ دیتا ہے کہ ایمان ہے مفلم مطلق تک نا جاد ایمان ہے اساس تن کو سبب کو سمیشے چلا ان جاءت مایت قال مش تک نا معجزہ روغ للا مما ایک طرف اگ معجزہ چ دی وڑی لا یؤمنون بی بہ ہا ہا ایمان پر وری کنا دا کا سمینا کو وتوی چ انما الایات عند اللہ معجزہ دی اللہ سنگ دی مو سنگ ندی ایمو کو واس ندی ينزل هكما يشاء وانما انا نذيره اي مو حيث تصير بي امبار ده كنا خديه مو بنشرده وما يوسلكم أن هذا جاءت لا يؤمنون دا تسك حياة رسيجة نا دا سنوك سامدا خوشي دا كنا دا مر سخت سمين اوكل لرشي اوكل كنا كدا مجزات دي كنا متن مجزات دو پیشي كنا كا ايمان رواوري كنا اللہ پا كشي توسنا كنا سب پاتا لگو دي وما يوسلكم يدريكم يكنا سرائي خبروی توسرا دي پا ايمان مده ازا جاءت نكرا مجزات وطروشي انتم لا دون اللہ کا توسنا پاتا لگو دي يوانا كسر مجزات وطروشي بيا ايمان رواوري كنا ان اذا جاءت لهم صدقا ايات لي تروشي ایمان دروري دا خوي بدر بهانه بسار کی سادو کنا وای بونانی ولیدو لما سبقا فیر می دمو پینم صدا خبر استا ترشی ولیدو کنا ایمان دروري کنا وفکرات بتای وما تسركم بخطاب کفار تا دا وفي اخرى بفتح ان وما يشركم انها اذا جاءت انها ردا ب ب د خ ذ و ن ت ج م ل ا ش ي وما ي ش ك م ت و س ك ن ا اي م س م ا ت و س ا ي خ ب ر و ي ك ن ا اذي بيمان بودي تو ت ش ا ب ت ن ك و ي س ا ت ر ا بيمان دروري اي س ش ا ت و سرا دكن دليل ا س ت م و ت ا پا كيمان دروري ك ن ا ان هذا جات لا يمنون جملا ما سنفادو على خبرو كان دا چه بتروشي كيمان دروري اول كراشي ان دا ومنا دل عالا سرا دا وما ي ش ك م ت و س ا خ ب ر و ي ك ن ا لعلها إذا جاءت لنا كدايشي جاءت تروشي بيأي من دروري أو معمولة لما قبلها يعني هذا معمولة لما قبل يسركم دي پرأكنا تو سيكون أكيم حيدا تو سباركو پدحة برابنده جاءت تروشي آيات إيمان دروري مفهول بيشي كنا يسر دي پرابل مفهول بيشي ونقلبهم أفضلتهم مجد أدئسنا كنا عربي عربي كنا نحول قلوبهم عن الحق فلا أنب بيجي وابصار من عربي كان دي دينا وذا سرقه دي حكمه فلا يبترنو حق نميني وإيمان نروري كما لم أنبهي أول ما كنت لكذا تعوالتك إيمان نرورا دارنج إذا وسيان نروري بيان نروري بيان نروري كنا ونظرهم في طغيانهم يمهون ومن ذلك نغلان نبي پر ردية پر اخبر سرقشية كنت سرقردانا دا گرد كنا يترددون متحيرين الله أكبر